ولا ينبغي أن يجعل المعتكف معتكفه محل استقبال لجميع الناس، فإن هذا أيضا مما يشوش على مهمة الاعتكاف، وإن كان لا يبطله، لأن الأصل في الاعتكاف هو حبس لطاعة الله، بينما إذا كان منفتحا على الناس يخوضون في أحاديث الدنيا فإن هذا معلوم أنه يؤثر على أصل الاعتكاف. لكن مثل هذه الأحاديث المعتادة، فصفية كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه، ويبدو أن صفية ليس لها بيت محيط بالمسجد كغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وكان مسكنها في دار أسامة. طبعا المسكن خاص بها، لكن في دار أسامة يعني باعتبار ما سيكون، لأنه فيما بعد صار لأسامة، وإلا أسامة في حينها لم يكن له بيت، لكن انتقل فيما بعد بيت صفية إلى أسامة، فكان الراوي يعرف يقول كان بيتها في يعني بيت أسامة المعروف الآن، وإلا هو كان لها ولم يكن لأسامة، لكنه فيما بعد انتقل اختصاصه لأسامة فكان عرف به، فالراوي يعرف يقول أن صفية كانت في بيت الذي هو الآن معروف لأسامة بن زيد. وقصة صفية معروفة أيضا، حينما خرج معها النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها، تقول قمت لأنقلب يعني أرجع، ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا يعني يعود إليك، فقامت لتنقلب، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها يعني ليرجعها. ومعلوم قصته مع الأنصاريين اللذين قابلاه في السوق، فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يعني لا نشك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا يدل على أن الإنسان وخاصة ذوي الهيئة أو ذو الهيئة والإنسان المعروف ينبغي أن يبتعد عن مواقع الريب، حتى ولو كان يعني لا يظن به، لكن أيضا ينبغي أن يصحح وأن يبين للناس حتى لا يقع في النفوس ما يقع. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، أنه إذا احتاج إلى أن يخرج إلى بيته لحاجة فلا ينبغي أن يشتغل بغير حاجته الضرورية لحاجة الإنسان أو طعام وشراب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. هذا حديث عائشة فيه من السنة أوقات السنة. بعض الرواة لم يذكر له السنة، وإنما نسبه إلى عائشة، لأن معلوم عند المحدثين أن قولها السنة تفيد المرفوع، لكن في بعض الروايات أنها عن عائشة مباشرة قالت عاد المعتكف أن لا يعود إلى آخره. فهذا يدل أيضا، وهو الذي عليه أهل العلم، أنه لا يشتغل بمثل هذا، فلا يزور مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. طبعا المس لشهوة، أما المس الذي لحاجة كما في قضية الترجيل ونحو ذلك، أو لو كان مريضا واحتاج إلى نوع من التمريض واحتاج في التمريض إلى مماسة، فهذا لا حرج فيه، لأنه ليس مسا بشهوة ولا يدخل في المباشرة الممنوعة، إنما المباشرة هو الجماع في أصله، ويلتحق به المباشرة التي تعني الشهوة. قال ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. أيضا هذه الزيادة ولا اعتكاف إلا بصوم، بعضهم يرى أنها من إدراج الرواة، وأنها ليس من كلام عائشة. ولا اعتكاف إلا بصوم، يعني هذا حجة لمن قال إنه لا يكون اعتكاف إلا بالصوم، يعني أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهذا هو الذي عليه مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ونصره ابن القيم، نصره ابن القيم في هذه نصرا عجيبا، وإن كان الحق خلاف ذلك. الحق هو أن لا شك أن السنة يستحب أن يكون الاعتكاف بصوم، لكنه لا يلزم، لكن لا يلزم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، اعتكف في شوال كما سبق، وكذلك أيضا كما سيأتي في حديث ابن عمر أنه قال يا رسول نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، وإن كان بعض الروايات أنه يوم، وبعضهم حمل على يوم وليلة ونحو ذلك، لكن على كل حال الصحيح أن الاعتكاف ليس الصوم شرطا فيه، إلا في ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، لأنما الاعتكاف يكون في المسجد، لكن إذا كان يتخلل اعتكافه يوم جمعة فينبغي أن يكون في مسجد جامع حتى لا يحتاج إلى الخروج من مسجده ليصلي الجمعة، فيكون في الجامع. أما إذا كان لا تدركه جمعة في الاعتكاف فلا مانع أن يكون في مسجد، لأن الله عز وجل يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد تصدق عليها ما كان فيه جمعة وما كان ليس فيه جمعة مما هو من المساجد. وذهب بعض العلم إلى أن، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إلى أنه يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، أن تعتكف في مسجد بيتها، والصحيح أنه لا يسمى اعتكافا لأنه لا يسمى مسجدا أصلا ولا يأخذ أحكام المسجد، على معنى أنه يلبث فيه الجنب وتلبث فيه الحائض ونحو ذلك، فهو ليس بمسجد، وإنما هو مكان محجوز لتصلي فيه، وقد يكون مرادها من ذلك لتحفظه من تلويث الملوثين أو عبث الأطفال أو نحو ذلك، لكنه لا يسمى مسجدا ولا يأخذ أحكام المسجد على الصحيح، وإنما تعتكف في مسجد ليس بمسجد جامع. وكلما كان المسجد صغيرا وأقل رجالا فهو أحسن في حق المرأة. بقي مسألة نشير إليها وهي قضية الاشتراط. بعض العلماء يرى أنه لا مانع إذا اشترط المعتكف عند اعتكافه أن يزور مريضا أو أن يخدم أبويه أو نحو ذلك، أو أن يشيع جنازة كما لو كان يعرف من بعض مرضاه أو من معارفه أنه في مرض خطير أو نحو ذلك، أو يريد فعلا أنه يأتي هذه القربة من شهود الجنازة والصلاة عليها ونحو ذلك، فبعض العلماء يرى أنه إذا اشترط ذلك أن له ذلك، إذا اشترط عيادة المريض وشهود الجنازة وغير عن القرب أن له ذلك، وهو ما ذهب إليه جمع من العلم كالشافعية، وأظنه أيضا رأي لي، وأظنه رأيا للحنفية. والمسألة يبدو لي تحتاج إلى مزيد تحقيق ونظر من حيث هل هذا الاشتراط سائغ وما هو مستنده، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.